فسخه الحاكم. وهذا من الفروقات بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. النكاح الباطل لا يجب على المرأة إلا العدة فقط، وهو الاستبراء من عدم وجود يعني الحمل فقط. وأما النكاح الفاسد فلا بد من الفرقة. كم بقي شيء؟ عشر. الحمد لله، نأخذ الوليمة بسرعة. قال رحمه الله: باب الوليمة وآداب الأكل. نعم، هذا الباب من الأبواب السهلة، ولذلك أنا استعجلت بالصداق لأن مسائله إنما يحتاجها القاضي فاستعجلت فيها.